يقول هذا السائل: ذكرتم أن الركن من الإيمان منه قدر مجزئ وما عداه هو واجب بحسب وصول الدليل للعبد، فإذا بلغ الدليل وجب عليه الإيمان به، والسؤال: إذا بلغه الدليل فلم يؤمن فهل يكفر؟ وإذا كان الجواب أنه يكفر فما وجه تسليته كافرا والتفريق بينه وبين الركن المجزي في الإيمان بأركان الإيمان؟ الجواب أن الذي ذكرناه هو القدر المجزي الذي يجب على العبد ابتداء، أي لا يكون مسلما إلا به، وأما ما زاد على ذلك مما يكون واجبا ولم يبلغه دليل وجوبه صح منه الإيمان، لكن إذا بلغه دليل وجوب إيمانه به فلم يؤمن به فإنه يكون كافرا، كمن قرأت عليه الآيات التي فيها ذكر اسم جبريل مع إيمانه هو بالملائكة ثم أنكر أن يكون منهم ملك اسمه جبريل، فهذا يكفر بإنكاره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.